أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول الحاجة إلى مباحة الألفاظ، فقلنا بأننا نحتاج إلى مباحة الألفاظ من أجل التفاهم مع الآخرين، وما لم تكن هناك ألفاظ لا نستطيع أن نخرج ما في أذهاننا من معاني لنوصلها للآخرين، كما أنه لا يمكننا أن نستفيد من الآخرين من المعاني الموجودة في أذهانهم. والمنطقي يدرس مباحث الألفاظ من ناحيتين: الناحية الأولى يدرس اللفظ بما هو لفظ، كمباحث الدلالة، كمباحث تقسيمات اللفظ وغيرها، ومرة يدرس المنطقي كما يقولون يدرس الألفاظ من أجل المحاورات المنطقية، يعني هناك محاورات منطقية واصطلاحات يوضح المنطقي يوضح معناها حتى نفهم هذا المعنى ونستطيع أن نستخدمه في مجال المحاورات المنطقية. ثم قال بأنه هناك حاجة تختص بنفس المنطقي يستفيدها من وراء مباحث الألفاظ، وقال قبل أن نصل إلى هذه الحاجة ممهد لذلك بتمهيد، وقال بأنه الأشياء لها أربعة وجودات: منها الوجود الخارجي، ومنها الوجود الذهني وهما وجودان حقيقيان، ومنها الوجود الكتبي والوجود اللفظي وهما وجودان اعتباريان جعليان، يعني بجعل جاعل وباعتباري معتبر. وقلنا يعني هذا التمهيد الطويل كان يطلب من وراء المصنف، كان يطلب الوجود اللفظي، يريد أن يصل إلى هذا المبحث وهو الوجود اللفظي. وقلنا بأنه الوجود اللفظي أنه لما أن كان الإنسان يريد أن يعبر عما في ذهنه كان ينزل تلك المعاني في الألفاظ حتى يوصلها إلى الآخرين، فهو وضع أزاء كل معنى لفظ معين مختص به، يعني وضع أمام هذا المعنى هذا اللفظ وكثر استعماله فأصبح هذا اللفظ هذا المعنى. ولذلك قلنا حتى أنه عندما يحضر اللفظ كأنما يحضر المعنى، فيحصل التفاهم ويحصل الإيصال للآخرين عن طريق الألفاظ. وقلنا بأنه الإنسان عندما يحضر اللفظ لا ينظر إلى اللفظ لكثرة استخدامه، ينسى أن هناك لفظ وينسى خواص اللفظ ولا ينظر إلا إلى المعنى فقط. وقلنا بأن العلاقة الذهنية بداخل الذهن بين اللفظ والمعنى بحيث أن يفنى اللفظ في المعنى ولا يبقى إلا المعنى. وهناك عبارة يذكرونها للحكيم الشيخ الطوسي خواجة نصير الدين الطوسي في شرحه لكتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا عليكم السلام، وهو قوله: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان، يعني أن الإنسان عندما يجري عملية فكرية بداخل ذهنه ينتقل من معنى إلى آخر هذا المعنى، وهذا يحصل، هذا يحصل بالضرورة وبالبديهة، أننا عندما نريد أن ننتقل من معنى إلى آخر في داخل ذهننا نحن لا ننظر إلى المعنى، نستخدم الألفاظ. ولذلك عبر عنها قال الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، الواقع لا يوجد ألفاظ في داخل ذهن كله معاني، ولكن هذا المعنى عندما يقصن به اللفظ أنت في داخل الذهن وفي عالم العقل تتحرك من معنى إلى آخر بواسطة ألفاظ في داخل الذهن، هو نفس اللفظ. أنت عندما تنظر مثلا إلى القلم في داخل الذهن تقول قلم وكذا، هذا يعني من لفظ إلى آخر لوجودها في الذهن عبر عنها بالألفاظ الذهنية. هذه الانتقالات الذهنية التي تحصل بواسطة الألفاظ الذهنية قال ذلك راجع لرسوخ العلاقة، يعني العلاقة الذهنية بين اللفظ الموضوع وبين المعنى الموضوع له علاقة قوية موجودة بداخل الأذهان. هذه العلاقة عندما عندما يستسلم لها ويخضع لها الذهن ويعرف هذه العلاقة تماما يكون عندما يتصور اللفظ يتصور المعنى، وعندما يتصور المعنى يتصور اللفظ، فيتحرك في داخل الذهن بواسطة الألفاظ الذهنية. كما أنه في الخارج كما قلنا عندما ينطق اللفظ ويوصل اللفظ ينسى بأن هناك لفظ، فتندك تندك القالب اللفظي يندك في داخل المعنى فلا يلحظ إلا المعنى. فنحن عندما نسمع هو في أولا وبالذات المعنى في الواقع، أولا وبالذات اللفظ، والثاني هو العرض يكون المعنى، ولكننا ننسى أن هناك لفظ ويتجه عقلنا تماما للمعنى. فعندما يتكلم إنسان مثلا بلفظة معينة أذهاننا تتجه إلى هذه المعنى من دون نظر إلى ذلك اللفظ، كما مثلنا بقضية المرآة، واحد إذا نظر إلى المرآة ينظر إلى صورته وينسى بأن هناك أمامه المرآة، لكن هي المقصود بالأول هي المرآة والصورة في واسطة المرآة، لكننا ننسى هذه الواسطة ونذهب إلى المطلوب. من خلال الكلام المتقدم نستفيد الغاية والحاجة التي هي للمنطق كما عبر عنها في أول المبحث، قال وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، وهي هذا الذي نشير إليه، بأن المفكر إذا أخطأ في الألفاظ الذهنية الموجودة في داخل الذهن أو تغيرت عليه أحوالها ماذا يفعل؟ انتقالاته الذهنية طبيعي أن تكون العملية الفكرية خاطئة والنتيجة خاطئة ومغلوطة، فلا بد له أن يرتب الانتقالات الذهنية الألفاظ الذهنية التي في داخل ذهنه حتى يحصل على الفكر السليم. ووظيفة المنطقي ترتيب الأفكار الصحيحة، ووظيفة المنطقي أن يرتب أفكاره ليصل إلى نتائج صحيحة ومقطوع بها. لو كانت هذه الألفاظ التي وضعت المعاني التي بالتالي تتحول إلى ألفاظ ذهنية كانت غير مرتبة وغير صحيحة، ستكون عملية التفكير بالتالي ماذا؟ عملية خاطئة وغير صحيحة. على هذا الأساس المنطقي يدرس الألفاظ وأحوال الألفاظ حتى تساعده في ماذا؟ وقلنا كلها من وجهة عامة، يعني لا تختص بلغة دون أخرى، وإنما قواعد منطقية على وجه العموم، ويستفيد من المنطق هذه أحوال اللفظ يأخذها ويدرسها حتى ماذا؟ سيستفيد منها في تنظيم أفكاره الصحيحة حتى لا يكون هناك خطأ في التفكير. واضح المطلب؟ هذه هي الحاجة الثانية التي هي متعلقة بالمنطق نفسه. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. قلنا هي تلك الطريقة الأولية، بدل ذلك صارت الألفاظ تحضر المعاني، فتأملها جيدا هذه العبارة، واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به بالذهن، أن نعرف ارتباط اللفظ بالمعنى وأنه هناك علاقة ذهنية مرتكزة بين اللفظ والمعنى، وإلا لا يمكن أن تحضر اللفظ ويحضر معه المعنى. لو أتيت بكلمة وأنت لم تكن هذه الكلمة تعلم بوضعها وليست كثيرة الاستعمال عندك لن تفهم ماذا أقول، استبقى لفظ خالي من المعنى. وهذا الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى ينشأ من العلم بالوضع، يعني أن أعلم بأن هذه اللفظة وضعت لهذا المعنى، وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، بحيث تحصل حالة اتحاد، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظة فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارج نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له. يعني أن تحضر نفس الشيء تأتي مرة تأتي بالمسجلة ومرة تقول مسجلة نفس المعنى. فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ، وهو كثير أصلا ننسى اللفظ وننسى خواص اللفظ كالاندكاك العالي كما أشرنا بالآن، ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل السامع. طبيعي أن يكون عند الوضع كثير السامع، ولا أنا لو قلت كلمة أنت ليس مستعمل عندك حتى لو موضوعا لا تفهم المعنى لا يأتي إليك، لكن لابد أن تكون مستعملة بالإضافة إلى موضوع مستعملة، موضوع مستعملة تداول بيننا كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. ظهور التداول العميل مرة يكون موضوع لكن أنت تعلم أنه مستعملة عندك، أنت تعرف موضوع الاستعمال إيه؟ أنا لما أقول اللفظة أنت تفهم المعنى، يعني بالنسبة للسامع. طب أنا لو أتكلم مع الجميع طبيعي لا يكون لفظة يدل على معنى، هو أتكلم مع فرد لا يعرف استعماله كذلك لا يدل على معنى، هو المهم شرط الوضع والاستعمال. وزبدة الماخذ أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ كأنما وجد المعنى وعبرنا عنه بالاندكاك الآلي كاللغات. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، الموجود حقيقة هو هذا، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، وكما في عبارة الفلاسفة ذاك وجوده أولا وبالذات وهذا وجوده ثانيا وبالعرب. بسبب هذا الارتباط، يعني هذا الذي جعله هكذا سببه الارتباط الناشئ من الوضع، الناشئ من الوضع، والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس. فإن اسم المحبوب من أعلب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان كما عبرنا جعدا مثلا، واسم العدو من أسمج الألفاظ وإن كان في نفسه لفظا مستملحا مثلا، يعني اسم جميل كذا ملك حسين لعنه الله الشيخ حسين حسين اسمه لكن نشمئز منه لأنه عدو للإسلام. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. يعني يتبادل عبد الرحمن يتبادل إني لبده من اسم القبيل. إيه لا أنا أقول حسين وأقصد به حسين شاهر الأردن. الحين لما أقول حسين شاهر الأردن ما فيش معزز درست من الاسم. يعني ذات الشخص يقول مو حلف مو قضية التبادل، أنت تقول لي يتبادل، يعني أنت لما تقول عبد الرحمن يتبادل هناك قبل مولجة حسين ما يتبادل، أنا مو ما أقول فيها قيد التبادل، قيد الوحشية، أنا أقول حيثية الوحشية، هل هو قبيح أو غير قبيح، مو يتبادل أو لا يتبادل، قبيح أو غير قبيح. واسم العدو من أسمج الألفاظ وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال بسرعة. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، كما يقول الكناية أبلغ من التصريح أقل قبح، بل قد لا يكون فيها قبح كما كن القرآن الكريم بالفروج، وأمس ما ذكرناه بأنه الفرج كناية وليس حقيقة، مو لفظ حقيقي، يعني مو لفظ حقيقي في هذا المعنى الموضوع له، وإنما هو كناية الفروج كناية. طبعا غير هذا لأنه أعم الفرد من الأعراض. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. رابعا طبعا كل هذا المطلوب هو هذا الوجود اللفظي، ولذلك وسع فيه الكلام وركز. رابعا الوجود الكتبي، شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين، أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني في الكتابة بدلا من النطق بها، فكان الخط وجودا لله واللفظ وجودا للمعنى، فكان الخط وجودا للمعنى. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول إن وجود الخط وجود للفظ ووجود للمعنى تبعان، لأنه كلهم لازم، لازم وجود اللفظ وجود المعنى، ووجود الخط وجود اللفظ والمعنى الاثنين. ولكنه وجود كتبي للفظ وللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، أولا وبالذات الكتابة، ثانيا بالعرب المعنى واللفظ، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال، وضعهم واضع اعتبرهم معتبر. النتيجة، لقد سمعت هذا البيان المطول، وعرضنا وغرضنا أن نفهم أو أن نفهم منه الوجود اللفظي، هذا هو المطلوب. وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنص فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا، من الألفاظ الذهنية، بل أكثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط أحضارك لألفاظها في الذهن. فإننا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها. ولذلك قالوا، عبروا عن ذلك بالحديث النفسي والحديث الخارجي، واحد يتحدث حديث خارجي وأكو كلام يصير كلام نفسي، يعني في داخل النفس بألفاظ، إلا أن صوت مو خارج، ماكو صوت، وإنما ألفاظ متلقنة في داخل النفس. فنرتب الألفاظ في أثاننا، وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات، نصير الدين خواجة نصير الدين الطوسي، هذا الذي يستعن بأنه معه لاكو قضية أرض أقول ثم أنزل التهم لأنه كان إسماعيلي ثم تشيع. أنا قرأت كتاب لأحد الكتاب المحدثين كثير، يعني طبعا انتهز الفرصة في شخصية خواجة نصير الدين الطوسي، هو يعتبر شخصية مضطربة، شخصية قلقة، شخصية جبانة، شخصية كذا من هذا القبيل. وطبعا هو فتح من فتح الشيعة في الفلسفة وعلم الكلام، حتى تروى قصة عنه أنه هو طبعا شارك في الحروب، شارك في الحروب، يقول سأله أحد علماء السنة، ما أستذكر منه، أحد العلماء الكبار سأله وهو واضع رجله في الركاب، يريد يركب الجوار ماله، واضع رجله في الركاب، فسأله كذا مسألة 400 أو 40 مسألة لا أستذكر العدد تماما، مجموع مسائل أجاب عليها ورجله على ركاب جواره. فقال له هذا الرجل، هذا أنت عالم من علمائهم، فكيف لو يأتي إمام من أئمتكم؟ رجل معروف عن عقليته. الانتقاء، قال الحكيم الطوسي في شرح الإشارات، شرح الإشارات التنبيهات للشيخ ابن سينا، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني الإنسان ينتقل في ذهنه من معنى إلى معنى آخر بلفظ ذهني يتعبر عنه بلفظ، واللفظ الخارجي ولكن وجوده في الذهن نسبه بقارب لفظ ذهني. وذلك يعني هذه الانتقالات لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان، العلاقة في الذهن نتيجة الوضع، نتيجة الاستعمال حصلت هذه العلاقة في داخل الذهن. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم، هذا هو المطلوب. يعني هو أنه نتيجة الخطأ في الألفاظ الذهنية أو تغير الأحوال في هذه الألفاظ، ماذا يحدث له؟ يحدث عنده يؤثر ذلك على الأفكار وعلى الانتقالات في الألفاظ الذهنية في داخل الذهن. ولذلك احتاج المنطقي لدراسة اللفظ وأحواله من أجل سلامة التفكير في الانتقالات الذهنية عن طريق الألفاظ الذهنية. يعني شوية دقيق يعني. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدما علم المنطق واستعان بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. خلاصة أن المنطقي في الأصل لا يبحث في الألفاظ تماما، يعني ليست وظيفته في الألفاظ، وإنما تتعلق مباحثه ومسائله بالمعاني فقط. ولكن قلنا يدرس الألفاظ من جهتين، مرة يدرس اللفظ بما هو لفظ وهي مباحث الدلالة تقسيم الألفاظ، وهي الغاية التي أشار إليها، لأنه دراسة اللفظ وأحوال اللفظ حتى تسلم عملية التنظيم في الألفاظ الذهنية بالنسبة للمعاني الذهنية. ومرة أخرى يدرس اللفظ لكن ليس من حيث هو لفظ، وإنما يدرس اللفظ باعتباره مستعمل ومستخدم في المحاورات المنطقية. محاورات المنطقية كما أنه كل علم له محاورات خاصة، له مصطلحات خاصة، المنطق له مصطلحات خاصة، المفرد والمركب، المتواضع والمشكل، الكلي والجزئي، هذه مصطلحات خاصة بمن؟ مصطلحات خاصة بالمنطق. فندرس هذه الألفاظ باعتبارها ألفاظ مستعملة للمحاورات المنطقية. أول المباحث اللفظية مبحث الدلالة، يقول كتقديم: إذا سمعت طرقة باب أو باب بيتك ينتقل ذهنك عند سماع هذه الطرقة إلى وجود شخص على الباب هناك فتذهب لتفتح له الباب. الطرقة التي سمعتها دلتك، قامت بعملية الإدلال إلى الشخص الموجود الواقع على الباب، فيقال لطرقة الباب أو لدقة الجرس أو لصوت إنسان، إنسان يصوت عليه، يقال له دال، ويقال للشخص الذي دل عليه، يقال للشخص الذي دل عليه الدال المدلول، ما دل عليه الشيء يقال له المدلول عليه ويقال له المدلول. والاسم المصدري الجامع بين الدال والمدلول أو مجموع العملية يقال له دلالة المصدر. هذا الانتقال في الذهن من الدال إلى المدلول، عملية الانتقال التي حصلت في حالة كون الشيء مقتضي لذلك، سواء كان اقتضاؤه عقليا أو طبيعيا أو وضعيا كما سيذكر لنا. يعني كيف؟ أنا عندما سمعت صوت الجرس أو سمعت طرقة الباب اقتضت هذا الشيء، علمت به، حصل لي العلم بطرقة الباب بصوت الجرس، هذا الشيء الذي علمت به اقتضى في ذاته أمر معين اقتضاء عقليا هنا، يعني العقل يقضي بوجود ملازمة بأن ما دام هنا معلول فلا بد له من علة، ما دام هنا أثر فلا بد له من مؤثر، ما دام هنا طرقة باب أنت سمعت طرقة الباب هناك شخص واقف إلى جانب الباب، فهنا حالة اقتضاء في الشيء المعلوم يلزم منه، توجد ملازمة يلزم منه، هذا يلزم منه أن هناك شخص على الباب مثلا. هذا كله الذي عبرنا عنه بالدال والمدلول، واستنتجنا منه الاسم المصدري، العملية بتمامها، وقلنا الدلالة يعرفونها بهذا التعريف. كون الدلالة كون، والكون اسم مصدري يعني كل العملية، كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. كون أن يكون في هذه العملية الكون، هذا حضور هذا الشيء كان الاسم المصدر يعني. كون الشيء بحالة حالة. وأتذكر هذا التعريف لما كنت أدرس منطق قبل 4-5 سنوات أيام الاختبارات اختبرني أستاذ جعفر المطلع عامي يعني اختبرني فسألني ما معنى حالة وحرت أن أبحث لهذا جواب كنت أبحث لهذا كل ما أجاوب خطأ خطأ وبالفعل بحثت عنه في الخارج كلمة حالة لا أحد أجاب عليها وبعد مرور سنتين من السؤال كنت أفتش في مكتبة الشيخ حصلت على كتاب قريب كانت فيه هذه التعليقات تحت كلمة حالة ما المقصود بالحالة يقال الحالة هي العلاقة بين الدال والمدلول كالوضع في الدلالة الوضعية وكاقتضاء الطبع في الدلالة الطبعية وكاقتضاء العقل في الدلالة العقلية هذا يسمى الحالة الحالة المقصودة العلاقة بين الدال والمدلول كالوضع في الدلالة الوضعية واقتضاء الطبع في الدلالة الطبعية واقتضاء العقل في الدلالة العقلية كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده لابد أن يحصل لك علم بوجود هذا الشيء ثم يحصل لذهنك انتقال الذهن إذا انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر وكما يقولون انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يحدث بلا سبب لا يحدث هكذا محض صدفة وإنما لابد من سبب لحصول العلاقة لحصول هذا الانتقال الذهني مما في الذهن إلى ما في الخارج وذلك السبب هو رسوخ العلاقة رسوخ العلاقة بين الشيئين بين الشيء الذي علمت به وبين المعلوم الآخر وبين الشيء الآخر الموجود فيه. هذا السبب سبب العلاقة بين الشيء المعلوم وبين الشيء الموجود الآخر سببه الملازمة يعني وجود ملازمة بين الشيء المعلوم وبين الشيء الآخر وإلا لا ينتقل الذهن بذاته لا يتحرك لأنني علمت وجود الملازمة بين صوت الجرس بين طرقة الباب وبين وجود فرد آخر لولا وجود الملازمة لا يحصل لذلك لا يحصل لزوم عرفي لزوم عقلي هذه الملازمة مرة تكون ملازمة وضعية يعني بوضع واضح مرة تكون الملازمة ملازمة عقلية العقل يحكم بوجود الملازمة بين هذا الشيء وبين ذلك الشيء ومرة تكون الملازمة ملازمة طبيعية الطبع يؤمن بوجود ملازمة بين الشيء المعلوم وبين الشيء الآخر فعلى اعتبار الملازمة سبب لوجود العلاقة الذهنية والعلاقة الذهنية سبب في انتقال الذهن من المعلوم إلى الشيء الآخر انتقال الذهن من الشيء المعلوم إلى الشيء الآخر سببه ماذا؟ سببه وجود العلاقة الراسخة بين الشيئين العلاقة الراسخة سببه ماذا؟ سببه الملازمة والملازمة كما قلنا إما أن تكون ملازمة عقلية أو تكون ملازمة طبيعية أو تكون ملازمة وضعية ولهذا قسموا الدلالة على ثلاثة أقسام عقلية وطبيعية ووضعية والمنطقي سيبحث في مبحث الدلالة ويريد تحت الدلالات ثم يقسم هذه الدلالة ويريد دلالة واحدة منها وهكذا سنرى في دراستنا لمباحث الألفاظ وغيرها نأخذ نجمع ونأخذ الخلاصة أو فرد من هذه الأفراد ليس كل الأفراد هذا المنطقي ولذلك لو نحن جمعنا كل هذه المعلومات تبقى المنطق شيء بسيط يعني كل هذا الآن الذي ندرسه ليس من المنطق في شيء مباحث الدلالة كلها ليس من المنطق في شيء الدلالة الوضعية اللفظية ليس كل الدلالة الوضعية اللفظية الدلالة الوضعية التطابقية هي وحدها الدلالة الوضعية التطابقية تقسم إلى ألفاظ ألفاظ كلها ليست مطلوبة مطلوب منها لفظ واحد وهكذا نفرع نأخذ الشيء المراد في المنطق ولهذا كما قلنا قسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام عقلية وطبيعية ووضعية أولا الدلالة العقلية الدلالة العقلية هي التي يكون بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية يعني هذا الشيء الذي يربط بين المعلوم وبين الشيء الموجود الخارجي، يعني بين الشيء الذي علمت به وبين الشيء الخارجي يوجد ملازمة ذاتية، ملازمة ذاتية تدل على الوجود الخارجي. يعني مثلا عندما أرى الدخان مثلا، الدخان لازم ذاتي لمن؟ لوجود النار. فعندما ألحظ الدخان، الدخان يدلني على أن هناك نار. هذه الدلالة يسمونها دلالة عقلية، العقل حكم بوجود ملازمة بين الدال والمدلول. هذه الملازمة ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي. الوجود الخارجي يتحقق هذا بهذا، ذات هذا لازمة لذات هذا، النار والحرارة، طلوع النهار والشمس مثلا، وهكذا بقية الأمور. فنجد أن هذا دال على ذلك الشيء لوجود الملازمة الذاتية بين الطرفين. فعندما نقول مثلا هذه المخلوقات، المخلوقات بالنسبة لله سبحانه وتعالى، نقول هناك ملازمة، هذه تدلنا دال على وجود صانع. ما هو نستخدم هذا دليل؟ نقول هذه الكائنات وهذه المخلوقات، هذه المخلوقات الموجودة تدل على وجود صانع لها، لأن العقل يحكم بوجود ملازمة بين العلة والمعلول. فمتى ما وجد المعلول وجدت علته، متى ما وجد العلة وجد المعلول، هكذا دائما. فالعقل يحكم بوجود ملازمة ذاتية بين الدال والمدلول كما هي بقية الأمور. هذه الدلالة التي تحصل فيها هذه العملية، يعني التي تحصل فيها الملازمة الذاتية بين الدال والمدلول، يقال لها دلالة عقلية. على المثال المتقدم، إذا سمعت صوت متكلم أو صوت أحد على الباب مثلا، أو سمعت صوت طرق الباب مثلا، هذه وجود ملازمة عقلية، لأن لكل معلول علة، لكل أثر مؤثر، وهكذا. فالعقل يحكم بوجود ملازمة ذاتية بين الدال والمدلول، فتسمى على هذا الأساس ماذا؟ دلالة عقلية، لأن مورد الملازمة، مورد فهم الملازمة عين؟ الملازمة لا أفهمها إلا عن طريق ماذا؟ العقل والذي يحكم، العقل والذي يحكم. لو حكم لي فرد آخر لا أخذ هناك، العقل يحكم بوجود الملازمة، ملازمة عقلية ذاتية، ولذا سميت الدلالة بالدلالة العقلية. ثانيا الدلالة الطبيعية، الدلالة الطبيعية لا تخضع للعقل، لا تخضع للعقل، يعني هم معنى لا تخضع، لا تصدق، شلون نفكر بهذه الأمور؟ لا تصدق، مو عقلية محضة، لا، يعني إنما نفهمها عن طريق أمر آخر، موردها أمر آخر، وهي التي يكون بين الدال والمدلول ملازمة طبيعية، إما تسمى طبيعية أو تسمى طبيعية، تدل على الطبيعة، زاد طبعا، يعني كل ما يقتضيه طبع الإنسان، كل ما يقتضيه طبع الإنسان، طبع الإنسان يقتضي كذا، ولكن هذا مو بالدوام. شوف هناك في قضية الدلالة العقلية قلنا الملازمة ذاتية تتحلل، أصلا ما يتصور التحلل، تتصور بأنه هناك أثر يكون بلا مؤثر، معلول بلا علة، دخان بلا نار، هذا غير متصور، لأن ملازمة ذاتية. بينما في الملازمة الطبيعية التي يقتضيها طبع الإنسان تتخلف وتختلف، أولا تختلف من طبع مجتمع إلى مجتمع آخر، هؤلاء المجتمع طبعهم مثلا كذا، يتخلف عندنا، يختلف بيننا وبينهم ويتخلف هذا الأمر. فمثلا عندما مثلا لو تصورنا أنه في أفريقيا مثلا، عندما مثلا يحس بالألم يقول مثلا واي واي واي، احنا ما نفهم ماذا يعني، ما في دلالة طبيعية اصلا، يموت بألمه ونحن لا نتحرك من اجله مثلا، او مثلا نحن نقول اخ مثلا عند الألم، او اح مثلا عند ألم الصدر مثلا، لما يسمعني مثلا رجل بعيد ولا يستخدم هذا يتخلف عندهم. نتيجة الاختلاف، طبع الانسان مختلف من منطقة الى اخرى ومن مجتمع الى اخر، باختلاف طباع الناس. بينما في الملازمة الذاتية لا يتصور الاختلاف، لا يتصور، لأن ملازمة ذاتية، ملازمة عقلية، والعقلاء كلهم يقولون هذا، ولا يتصور أن هذا في هذا المجتمع عقلاء غير ذاك المجتمع في عقلاء. لا، العقل كله عند الجميع، يعني ضروريات عقلية عند الجميع مثبتة، ملازمة ذاتية يقر بها العقل عند الجميع، بخلاف الملازمة الطبيعية التي مقتضاها ماذا؟ طبع الإنسان، وطبع الإنسان يختلف من مكان لأخر إلى آخر، وإذا اختلف تخلف، إذا اختلف تخلف الأمر، يعني قد تكون دلالة طبيعية هنا وغير دلالة طبيعية في مكان آخر فتخلفت هذه الدلالة. أمثلة هذه الدلالة التي مقتضاها طبع الإنسان الملازمة والطبع، أمثلتها عندما نقول آخ عندما نحس بالألم، أو مثلا آخ مثلا عند التوجع، أو أح عند الفرقة مثلا، أو أف مثلا عند التضجر، أو غيرها من الأمور التي مثلا كما يقول طرطعة الأصابع مثلا، أو التمطي، هذه الأشياء تدل على الضجة، تدل على السعم، الإنسان المتضايق مثلا، أو مثلا يضع إصبعه مثلا على هنا على منطقة الرأس هنا يدل على أنه يفكر، يفكر مثلا مشغول فكره بشيء، أو يضعه على لحيته، وهذا من بقية الأمور التي نعهدها. فنجد أن هذه دلالة طبيعية، دلالة طبيعية، يعني طبع الإنسان يقتضي ذلك، يعني يقتضي الطبع وجود الملازمة بين هذه اللفظ أو بين هذه الحركة وبين ما تدل عليه. التي الآن لم نتحدث عن نفسية وغير نفسية، نعم نقول طبيعية على وجه العموم. وعلى هذا الأساس ينتقل الإنسان من الدال إلى المدلول إلى المدلول إذا كان عنده طبعا، إذا كان عنده علم بطبع هذا الإنسان، وإلا لا ينتقل. ولو قال أخ ألف مرة وأنا لا أعرف بأنه هذا مقتضى طبعهم أو مقتضى الطبع عندنا بأنه أخ يدل على الألم، أو إذا وضع يده وهكذا يدل على التفكير، أو يلعب بمسبحته يدل على أنه مشغول بشيء، إذا لا يوجد مقتضى الطبع طبيعي لا ينتقل ذهني من الدال إلى المدلول، يتخلف فيها. ثالثا الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية هي ماذا؟ هي إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة، ولكن ملازمة ليس منشأها الملازمة الذاتية، بمصدر العقل لا تختلف ولا تتخلف لأنه عقلاء، وليس منشأها الطبع كما اقتضى الطبع السابقة، وإنما هنا منشأها الوضع، منشأها الاصطلاح، يعني يأتي الواضع فيضع هذا اللفظ أمام هذا المعنى، أو يأتي الواضع فيضع هذه العلامة أمام هذا المعنى المعين. فنقول لهذه الملازمة بين الدال والمدلول الذي انتقل الذهن فيها من الدال إلى المدلول ملازمة وضعية، ملازمة وضعية يعني بوضع واضع الذي أحدث اللزوم، بحيث انتقل ذهني من الدال إلى المدلول هو الوضع، لأن هذا وضع بإزاء هذا انتقل ذهني بالملازمة، انتقل ذهني بالملازمة من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى، من هذه العلامة إلى ذلك المعنى. الجرس دلالة عقلية، هذا مو وضع. الوضع مثلا عندما أقول مثلا كتاب، مثلا العرب وضعوا لفظ كتاب أمام معنى هذا المجموع الكتاب، فعندما واحد يقول كتاب يدل، يكون اللفظ دالا بالدلالة الوضعية على معنى الكتاب، يعني هناك ملازمة وضعية بين لفظة الكتاب وبين المعنى. أو عندما مثلا أرى في الطريق مثلا مرسوم على الإشارة سيارتين، أقول هذا يعني معنى ممنوع التجاوز، كيف أنت ذلك؟ دلني الملازمة هنا ملازمة وضعية، يعني دلت هذه العلامات على أن هذه العلامة موضوعة لماذا؟ لذلك المعنى، دلتني على ذلك المعنى لوجود الملازمة الوضعية. حتى الجلسة كيف؟ يعني هذا الجلسة وضعها لأجل مثلا إخبار مو وضعها، وهي فعلا يعني غاية هكذا، ولكن أنت بمجرد أن تسمع عقليا، العقل يكون عنده ملازمة، هو ملازمة وضعية، العقل يحكم بأنه كلما سمعت كلما رأيت أو سمعت أثرا دل على وجود مؤثر. سمعت الصوت لابد أن يكون هناك يعني واحد أحدث هذا الصوت. طرقة الباب يعني واحد طرق الباب. ولا ما يحدث شيء مو بالوضع. نفس الجرس بالوضع. أنت تقول نفس الجرس نفس وعدة الجرس. يعني تقول الجرس هذه الآلة وضعت لكذا. بينما دق الجرس دق الجرس دلك على وجود فرد. فالدلالة الوضعية تكون بهذا الشيء. منشأها الوضع منشأها الاصطلاح على أن إذا وجه أحدهما يكون دال على وجود آخر كما قلنا كالألفاظ الدالة على معانيها في كل اللغة لأنه قلنا يدرس أحوال اللفظ بوجه عام من دون تحريف اللغة معينة أو الإشارات مثلا العلامات والإشارات التي في الطريق مثلا الخطوط وغيرها هذه الأشياء التي تستخدم ترمز هذه موضوعة وضع الوضع سواء كان وضع خاص أو وضع عام يعني وضعه وضع عام لكل الناس ها؟ يعني ما تختص بفن معين فأكو وضع خاص يعني هذا العلم له ألفاظ معينة أو له علامات معينة يستخدمها في فن في علمه وهناك وضع عام لكل مثلا أهل اللغة مثلا أو لكل الناس مثلا علامات المرور وضع عام لكل البشرية يعني في كل العالم تذهب علامة المرور واحدة أو مثلا بعض الألفاظ المختصة مثلا واحدة يعني بحيث تعالوا وضعها وضع عام للعموم سواء كان هذا الوضع عام أو وضع خاص يقال له دلالة وضعية لوجود الملازمة الوضعية بين الدال والمدلول تفضل سيدي بالنسبة شيخنا إلى نرى مثلا أشخاص مثلا شخص ما يأتي بعمل معين الشخص الآخر مثلا المخاطب يفسر هذا العمل بشيء آخر هل تكون هذا من الدلالة مثلا كيف يعني مثلا أحد الأشخاص مثلا يضحك يضحك الشخص الآخر المقابل يفسر هذا الضحك بشيء مثلا حسب ما يراه فهل هذا دلالة على شيء دل الضحك مثلا على شيء إذا كان بالوضع يعني الضحك موضوع لكذا أو بالطبع مثلا الضحك إذا كان مقتضى طبع الإنسان أنه إذا ضحك واحد يكون سخرية مثلا مقتضى طبعا إذا كان من النوع على حسابه على حسبه على حسب الملازمة إذا كان الملازمة طبعا ملازمة عقلية هذا يعني هذا إنما هو تفسيرات عن طريق قراءنا هكذا مثلا يجمع قراءنا منا قراءنا منا قراءنا منا يقول هكذا يولد يعني كثير مثلا أعمال بغض النظر عن ضحك مثلا تأتي لشخص مثلا يعمل عمل معين أنت جالس تفسر هذا العمل الذي عمله بشيء رغم لا توجد هناك تلازم بين هذا العمل وبين التفسير الذي عمله هذا الشخص ماذا دل على شيء موجود الملازم إذا لماذا تخمين لا تكون دلالة يعني لا تخمين من عنده لابد أن تكون الدلالة لابد من حصول الملازمة لأن علاقة ذهنية بحيث الذهن ينتقل مباشرة هذا هو يقعد يخمن يجمع قليلا من هنا وقليلا من هنا يسميه علماء النفس مثلا الناس يدرسون الظواهر النفسية هي تدلهم على شيء دلالة عقلية يعني مثلا يتصور لما يفعل هذا الإنسان كذا أو يتحرك هذا الاتجاه أو يضع كذا الأمر الفلاني مرة يستخدم دلالة عقلية مرة يستخدم دلالة وضعية مرة يستخدم دلالة طبيعية ويتحرك على ضوء الدلالات لكن العملية فهمها مو بالضرورة عن وجود ملازمة فتصير عملية التخمين بعيدة عن الدلالة لكنه يستخدم في ذلك الدلالة خصوصا علماء النفس يعني لما يدرسون الظواهر خصوصا العلاج النفسي اللي هو الاستدراج اللي احنا نستخدمه بانه يستدرج الانسان ويخليه يتحدث ويتكلم او ما كما قرات في احد الكتب يعني في من احد التجارب التي استخدمت بان احد الاساتذه دخل الصف في المدرسه فقال للطلبه اليوم ما في درس عدد طاح الطلبه ما في درس كلهم ارتاحوا قال لهم كل واحد يخرج له ورقه وكل شيء يريد يستفرغ على الورقة كتابة رسم توقيعات اللي يريده في ذهنك كل شيء في ذهنك فاستفرغ كل إنسان ما حد يدري مساكين كل واحد استفرغ نفسيته على الورق بعد ذلك جمع الورق أخذ الورق ثاني كل واحد كتب عنه تقرير نفسي أعطاهم فأعطى كل واحد تقرير هذا نوع من طبيعة استخدم الدلالة واستخدم التخمين يعني مرة دلالة وتخمين إذا ما موجودة ملازمة ملازمة مفقودة وتحصل دلالة ما يدري الذهن ما ينتقل ولكن يخمن ساعات هو يخلق الملازمة يعني هو يخلق الملازمة فيخمن هذا الشيء فالدلالة الوضعية على هذا الأساس قلنا بأنها تعني وجود الملازمة بين الدال والمدلول بالواقع بالاصطلاح ينتقل الذهن عن طريق الدال الذي وضع أمام المدلول أو بإزاء المدلول. والدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية لفظية وهي دلالة الألفاظ على معانيها، ودلالة وضعية غير لفظية وهو الدال الموضوع لكنه غير لفظ، بحيث أن يكون الدال غير لفظ كالإشارة كالعلامات كالخطوط كالنقوش الكتابة، هذه كلها يقال لها دلالات ولكنها دلالات غير لفظية لكنها وضعية بوضع واضح وباصطلاح مصطلح أو الرموز العلمية وغيرها، فيقال لها دلالات وضعية غير لفظية. المنطقي من مبحث الدلالة يستفيد فقط الدلالة الوضعية وليس كل الدلالة الوضعية، وإنما يستفيد الدلالة الوضعية اللفظية فقط. وسيأتي لأن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تطابقية وتضمنية والتزامية، يأتي عليها الكلام، وسنستفيد منها فقط الدلالة الواحدة دلالة لفظية تطابقية. الدلالة، تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك، ينتقل ذهنك لا شك، قال بدون شك، يعني أن هناك ما دمت عاقلة ما نمت بهذه الصورة مراسلة ذاتية بدون شك، لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك هذا الانتقال إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. شنو سبب؟ العقل يحكم بذلك، يعني العزمة الذاتية بينهما. وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده، إذا طرقة الباب دال ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة تقال لها الدلالة، هي كل العملية. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دال، هذا الذي ينقل الذهن، والشيء الآخر مدلولة وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء، يعني الدال، بحالة، وقلنا الحالة معناها العلاقة بين الدال والمدلول كالوضعية في الدلالة الوضعية واقتضاء الطبيعة الطبيعية واقتضاء العقل العقلية. كون الشيء بحالة، إذا علمت بوجوده، يعني علمت بوجود الدال تفرقة الباب، انتقل ذهنك بوجود الملازمة، سواء كانت هذه الملازمة ذاتية ذاتية اللي هي عقلية أو طبيعية أو وضعية، انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر وهو المدلول. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، سبب بلا مثل ليس، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الراسخة بين الشيئين في الذهن أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازم بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف هذه الملازمة بين الدال والمدلول من كونها ذاتية تارة أو طبيعية أو بوضع واضع وجهل جاهل. قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية. أولا الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، يعني من ذاته ما يوجد التلازم، العقل يحكم بوجود اللزوم الذاتي، والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. أصلا لا نتصور، مستحيل تصور الأثر بدون وجود المؤثر، إلا من قال واشتبه بأنه يمكن أن تكون هناك إلا بلا معلول أو معلول بلا إلا، وهي علة ومضر للمعلول ومضر لوجود المعلول، لكن عندما تقول إلا لابد أن يكون له معلول لأنه يكون من مقولة الإضافة كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، استعد بكلمة قطعا لأن ملازمة ذاتية عقلية، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. ثانيا الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، يعني يقتضيها طبع الإنسان، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباعنا، أن مختلف الطباع تتخلف وتختلف، لكن أثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يختلف ولا يتخلف، يبقى دائما مضطرب. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آه عند الحس بالألم، وآه عند التوجه، وأف عند التأسف والتضجر. تصور انه هو حم الفارق بسيط، حتى احنا وجدان يعني مره نقول اليوم فلان يتوجع، يتوجع يئن النافع، فيها ان يعني حاله توجع، ومره يقول مرضانه يقول هذا عنده الم قاعد يحس فيه، يعني احساس بالم مطلق الالم، ومره يقول الالم يعني ثقيل بحيث انه يتوجع منه، هي القضيه المقام يقول ان ما نقول احنا اكو فلان يوم مسكين قاعد يتوجع حتى البارحه ما نام واحد يشهد الله سبحانه وتعالى لما ينادي يقول أخ كل ما يتوجه مرة واحدة أشد التوجه يعني أشد وقف عند التأسف والتضجر، ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفركع أصابعه أو يتمطع عند الضجر والسأم، أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير، أو يتساعد عند النعاس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر لوجود الملازمة الطبيعية. طبعا الإنسان يقضي ذلك، فعندنا أو فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمصبحته يعلم بأنه في حالة تسكين، وهكذا. شارة سيد بالنسبة للنفعة المارد جدا بسيطة، قضية تعلم أنه الإنسان كل الأشياء البسيطة كلها آخ، الأشياء البسيطة دائما كلها آخ، لكن تلك يتوجع. ولذلك واحد مثلا يضربون عبرة، أو واحد مثلا يضرب بوكس أو شيء يقول آخ مرة آخ، يقول أحس بالألم، لكن ذاك لا أحس يتوجع يقل، يعني هذه تسمى استمرارية. نعم نار صور يعني ممتلع على المعنى، لكن نفهم يقول عند الحس بالألم، عند الحس بالألم يقول هذا عند وجه مستمر. ثالثا الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح. التواضع يعني وضع من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس أيضا أمس أعطيناكم بعض الاصطلاحات، وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى، فالألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد الناس، فكلها موضوعة، يعني هذه الدلالات وضعت لتدل على أشياء على معان قد تكون مرة ألفاظ وقد غير ألفاظ. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدلال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا، الدلالة الغير لفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، الإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق، هذه الطرقات لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك، كلها دالة بالدلالة الوضعية على مدلولاتها. والحمد لله رب العالمين.